بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية الثانية، وهذا هو الدرس العاشر من دروس الحديث من كتاب جني الثمار شرح صحيح الأذكار. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على الدعاء عند الزواج أو شراء الشيء الجديد، والدعاء لمن قال إني أحبك في الله، والدعاء إذا تعثرت الدابة، والدعاء لمن سمع نباح الكلاب بالليل، ودعاء الاستسقاء. وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح، وبما يبدأ عند الدعاء، والدعاء للمريض في عيادته، ودعاء الخروج من الخلاء، والذكر قبل الوضوء، ودعاء الجلسة بين السجدتين. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الرابع والستون، الدعاء عند الزواج أو شراء الشيء الجديد. روى أبو داود بسند حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادمة فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه. وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك. معنى قوله جبلتها عليه أي خلقتها عليه من الأخلاق الحسنة، ومعنى قوله بذروة سنامه أي أعلى سنام البعير، والسنام هو ما ارتفع على ظهر البعير. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: الأولى، يستحب للمسلم أن يدعو بهذا الدعاء عند زواجه أو شرائه الشيء الجديد. الثانية، وجوب الاستعاذة بالله في الأمور كلها. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الخامس والستون، الدعاء لمن قال إني أحبك في الله. روى أبو داود بسند حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر به رجل فقال: يا رسول الله، إني لأحب هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمته؟ قال: لا. قال: أعلمه. قال: فلحقه فقال: إني أحبك في الله. فقال: أحبك الذي أحببتني له. معنى قوله أعلمته أي هل أخبرته أنك تحبه، ومعنى قوله فلحقه أي فأدركه. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: الأولى، يستحب للمسلم أن يخبر أخاه المسلم بأنه يحبه في الله إن كان يحبه. الثانية، يستحب لمن قيل له إني أحبك في الله أن يقول: أحبك الذي أحببتني له. قال شيخنا حفظه الله تعالى: السادس والستون، الدعاء إذا تعثرت الدابة، أي ما الذي ينبغي أن يقوله المسلم إذا تعثرت دابته، سواء كانت بهيمة أو سيارة أو نحوه. روى أبو داود بسند صحيح عن أبي المليح عن رجل قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فعثرت دابة فقلت: تعس الشيطان. فقال: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول: بقوتي، ولكن قل: بسم الله، فإنه إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب. معنى قوله رديف أي وراء، ومعنى قوله تعس أي هلك، ومعنى قوله بقوتي أي بسبب قوتي، ومعنى قوله تصاغر أي شعر بالصغر والذلة. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: الأولى استحباب ذكر الله عند تعثر الدابة. الثانية تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا حفظه الله تعالى: 67 الدعاء لمن سمع نباح الكلاب بالليل. روى أبو داود وهو حسن بطرقه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمر بالليل فتعوذوا بالله، فإنهن يرين ما لا ترون. معنى قوله نباح الكلاب أي صوت الكلاب، ومعنى قوله فتعوذوا بالله أي قولوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: الأولى استحباب التعوذ بالله عند سماع صوت الكلاب والحمر. الثانية في الكون مخلوقات لا يراها الإنسان. قال شيخنا حفظه الله تعالى: 68 من أدعية الاستسقاء. روى أبو داود بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواكي فقال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. قال: فأطبقت عليهم السماء. معنى قوله الاستسقاء أي طلب السقيا، أي إذا أجدب الناس شرع لهم أن يستسقوا، أي يدعو الله عز وجل أن ينزل عليهم المطر. ومعنى قوله بواكي أي نساء باكيات لانقطاع المطر عنهم. ومعنى قوله غيثا أي مطرا. ومعنى قوله مغيثا أي هنيئا صالحا. ومعنى قوله آجل أي مؤجل. ومعنى قوله فأطبقت أي فامتلأت بالسحاب. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: الأولى بيان كيفية الدعاء عند الاستسقاء. الثانية هذا الحديث معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا حفظه الله تعالى: 69 كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح. روى أبو داود وصححه الألباني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه. معنى قوله يعقد أي يعد، ومعنى قوله بيمينه أي بيده اليمنى. قال شيخنا حفظه الله تعالى: وروى أبو داود وحسنه الألباني عن يسيرة رضي الله عنها وكانت من المهاجرات قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس، واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، ولا تغفلن فتنسين الرحمة. معنى قوله اعقدن أي اعددن عدد مرات التسبيح. ومعنى قوله مسؤولات أي يسألن يوم القيامة. ومعنى قوله مستنطقات أي متكلمات. ومعنى قوله لا تغفلن أي لا تتركن الذكر. ومعنى قوله فتنسين الرحمة أي بسبب الغفلة، والمراد بنسيان الرحمة نسيان أسبابها. والمعنى لا تتركن الذكر فإنكن لو تركتن الذكر لحرمتن ثوابه، فكأنكن تركتن الرحمة. من الفوائد المستنبطة من هذين الحديثين: الأولى استحباب التسبيح على أنامل اليد اليمنى. الثانية استحباب الإكثار من التسبيح والتهليل والتقديس. قال شيخنا حفظه الله تعالى: 70 بما يبدأ عند الدعاء. روى الترمذي وقال حسن صحيح عن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بعد بما شاء. معنى قوله إذا صلى أحدكم أي إذا دعا، ومعنى قوله عجل أي استعجل. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: الأولى استحباب البداءة بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الدعاء. الثانية من أسباب استجابة الدعاء تقديم الحمد لله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الواحد والسبعون الدعاء للمريض في عيادته. روى الترمذي وحسنه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله فيقول 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عوفي. معنى قوله يعود أي يزور، ومعنى قوله لم يحضر أجله أي لم يكن في مرض موته. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: الأولى استحباب زيارة المريض، الثانية استحباب الدعاء للمريض لا سيما بالدعاء المأثور. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الثاني والسبعون دعاء الخروج من الخلاء. روى الترمذي وحسنه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. معنى قوله الخلاء أي مكان قضاء الحاجة، ومعنى قوله غفرانك أي أسألك يا رب أن تغفر لي. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: الأولى استحباب قول غفرانك عند الخروج من الخلاء، الثانية المؤمن دائما يدعو الله عز وجل أن يغفر ذنوبه. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الثالث والسبعون الذكر قبل الوضوء. روى الترمذي وهو حسن بشواهده عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. معنى قوله لا وضوء أي لا وضوء كامل، ومعنى قوله لمن لم يذكر اسم الله عليه أي لم يقل بسم الله. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: الأولى استحباب التسمية عند الوضوء، الثانية حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إكمال عبادة المؤمنين. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الرابع والسبعون دعاء الجلسة بين السجدتين. روى الترمذي وصححه الألباني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. معنى قوله اجبرني أي سد حاجتي واغنني. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: الأولى استحباب الدعاء بهذا الذكر في الجلسة بين السجدتين، الثانية ينبغي للعبد أن يدعو الله عز وجل أن يغفر ذنوبه وإن كان من أتقى الناس. أسئلة الدرس: السؤال الأول، ما هي الفوائد المستنبطة من الدعاء لمن قال إني أحبك في الله؟ السؤال الثاني، ما هو الدعاء الذي يقال إذا تعثرت الدابة مع ذكر معاني الكلمات؟ هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.